لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وحين كتوتر نباب الهدي هدي وفتحاتي هو قلعي مركا وحين أغن حديث كبه خيا باب قاسي وحديث عائشة رضي الله عنها. وفي الشيخ رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشعرتها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأرام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلة. عائشة وحيت رضي الله عنها فتلت قلائد هدي رسول الله رسول كإلهي هدي جيسا وحويان كوشو دي أيان قعنت ذكتعي فتلت وحنت العي قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي إلهي هجيسا حركي قرط لوحريبا كتد عي بيدي لغير قمر ثم أشعرتها دمتنوان على مدين وقلدها مرضي بوحري أو قلدها أما أنا قال حركي أن تدعي أحري قرط قليل ثم بعثها إلى البيت كعبدي يا بيت كيو دبتنا ودر مكة يا لغرت يداي وقام بالمدينة المدينة أي سجن كهري أو شو وقال أبو سيدر هديها فما حرم عليه شيء حرام كمنقن كان له حلا حلال وها مكي هري وحمكي هري على وها حرام كمنقن أشعرتها وقلدها أو قلدتها أو قلدتها لاسي مسلم كما سبنا وكما شفت ليست عند مسلمين. وهو حديث في نفسنا يا إني وانا سنت هاي قيل هديقة إن لو قرت لو قل يحرك لا تدعي حرق قال لنا عائشة رضي الله عنها ليلة وان تدعي قرت لو قل مكا هو شيء قرت لو قل يحرق وحنبي تلا لا دين شيء مثلا كباها أو كلا كباها قبل كميدا ما قيم كميدا أو كلا بل قل يحرق لا لقل لا دين شيء حرق قرت قرت لو قل يحرق شيء بل قل يا لقل لا دين مركا قرتنا ما قرت أيضا نهي وقصار رأي رسول الله عليه الصلاة والسلام إن قرت اللحظة مجيل اللحظة مركا وحن قرت لو قليني يو إشعار إشعار كنو حويان نفكن قيلا كوز كيس أما دين عميدك أما بدحلا ميت كم إذا بقى لد الله عيني أو ميت دي اللي بوشي حيا ديقن وقت عضاني يعني ويديقسا وانا علامت أيوه يا هنيف كان جيله إنه يا هي هدي لا والله حجك محرم مو مكلا والله وحقا لو قلي مركا جيلي كله هذو دح جله ولا جلس سعية كروسكا رحويان بدي اللعيي إياه أرتها مر حد قال له حرج ما هو حلا قال لاني هذو نيف كان جيله حلاه وعلامات قفكي أركا وفقرنا يو نيف كان إنو يهي نيف هديئة ومكالو قوضة وحقا لو قورعي وإلهي اللي قد وانا يو سبحانه وتعالى لما انك عربان وقت قالنا ورانا بيتك إلهي يك عوضة يهديئة با وي وينين شرين سيداس بمركا لو علامين مركا إن قيل العلامين يو وعلامة الله سميني أي نفسنا يا حديث واحد الحديث كما قالنا يا رسول صلى الله عليه وسلم قيلا وادرا يا كعوضة يا هذه جبا وي وينين شرين سداس مركا لوجو علامين ما خين قيل إلا علامة دنيا وعلامة الله صميني أيونا تسني حديث واحد الحديث كبير قادنا إياه رسوله صلى الله عليه وسلم قيلا وادرا قيلا وقيلسي وثقوا هذه مركا وطلق علي مرة عين سوق قيلا واسكف الرئيسي طب وكيشور سيك حياة سوقنا مدينة سوتشوي وكوا كدن بي حلال عائشة رضي الله عنها وقام بالمدينة مدينة سوق سوتشوي وكهر حواله طب ودي بي وكيشينك حياة فما حرم عليه شيء كان له حلا شيء حلال وها كم حرام كم نغني شيء مركب حلال وها هديك حين تلك حي يدريتان كأودري فيك ما يحرم يعني قبك وحى وحك حرم يوم مركب حده وفي حرام في ليما حجك أم عمره ذي حده وأم بوا وحيابها لا حرمي يقف حاجة لا حرمي أما قبك معتمر كأ أي حرام نغنس لكن دريتان كلية ولا دراء عليه يد مركب حفظ حرام نغن مايا وهي حلال وها ولي هو حلال لكن مركا وحده إحرام كولي من الدحج وحده معمرة وحده مركا أصبح حرام كنا قنصا وحيابها الله دي ذي قفكي محرم كاها يومكا قفكي يعني قفكي محرم كاها أما حج حده يا ما عمرة حده عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة غنما intena halkan gaarin habiiska ina naqreen marka hadiga la calaamadinay waxay culimadu yiraahdeen bismillaahi la imanaya oo bismillaahi ku calaamadinay ama waxu di calaamadinay ama takbiir oo kale allahu akbar yoolanaya imaam malik ba ka wariyay abdullah ibn umar ibn khattab radiyallahu anhu an aisha radiyallahu anha qalat ahda rasulullah sallallahu alayhi wa sallam marratan ghanam rasulku alayhi salatu wa salam mar ayu أري هدي أهدى رسول الله رسولك إله وهدي صلى الله عليه وسلم مرة مر غنما أري أيمك هدي وكحي ما هدي وبحي ومرك وقري أهدى يعني هدي رسولك أدري مكة مرة غنما أري كان هدي وكحي هل فقيل مكة حديث كهرة المامي يا وقت كان رسولك عليه الصلاة والسلام وحو مكو دري هدي أرئه مالكا إنو أرئه هدي ونقني يونت سنين مدك لا هدي هو بهيمة الأنعام وقال يا أرئي يا اللوذي وينتاس نمعولي داس أما قف قيلي مقالي دونا أما كحيني وميشي قيني أما الله ذي أما أرقى ماذا لبا وكا صحيا مركا يعني غنم كان أرقى رسولك عليه الصلاة والسلام انت فرح بدن قيل يا قيل يا الله أبو مكا انت بدن هذه وقال تريبال لكن مرة غنم انتنا عايشة لا الله يحكو تنسى إن لقبضنا أرقى وانت فرح بدن لقيل يا حيد لكن مركل يا أمبو رسولك عليه السلام وقالي أما وكحي هدي علي مركا هدي وحن قونا يا من بهيمة الأنعام انت بنا وقال صحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم النبي إلهي رأى رجلا من أي أركي يسوق بدنة نف هدية ولا أيوة يسوق كحين يبدنة بدنا مركب حويان وأوكي نفكي هذه اللوري ويان وي أورج مكوي فقال اركبها فول بكل نفك قال إنها بدنة waxa weeyaan buuli waa hadi awrkani waa hadi weeyaan qaala irkabaha fuul buu ku yidhi faraaytuhu waxaan arkay raakibaha isaga oo fuushan awrkii uu hadiga u kaxeeyey yusaayiru nabiya sal allahu calayhi wasalama nebiga ilaahay dhinaciisana socda yusaayiru ay yasiiru ilaa janbihi dhinaciisa markaa وفي لفظ قال في الثانية مركي لباد وطيولي أو الثالثة أما مركي صدحات اركبها فول ويلك أو ويحك مركا أو ويحك بخاري يا مسلم كما شرته ابن جارود بمركا صوصار ويلك أم بكو شرته بخاري يا مسلم ويلك أو ويحك وحويا جملدا والدعائية ويان وقفك هلاك كرد عيبا يا ليلة هلا ويحك أما قف متيسته هلاك من كرد عيبا أيا ويحك أما ويلك ليلة هلا أما ويحك أوكال سيد أوكال وحا الله استعمالا قف أن متيسنين هلاك كرد عيبا ويلك أوكال ويحك وحا الله استعمالا قف كلون حريصان يترحم من علي قف كلون حريصان ايوه ايه اللوضة مقاني ايه ويحك لا يدحلا سادة لا دون علماء قال كم يحيله ويحك وكلا مرحب عنان ايان ويحك انا حريصت هذا بكم عيني على اي حال كلمة دان ويلك يا ويحك وكلمة يعني وحويان قفك هلا كل عيبا لو استعمال ايوه ويهلاك سنتوي اما والهوكتي اوكلا ويان ويحك هو قاقي لكن رسولك عليه الصلاة والسلام إيو صحابة إيو متى عربتي بعد ما أنتر ألفاظ النوع عمك الوي استعمال كيرين إيو دو آيين يقول لك قفك هبار إيو دو آيين لهبارين أي حد أنا استعمال كيرين سيد مثلا تاربت يداك أوكار تاربت يداك قعمها قبورو بي يعني فقر بالو قلت كيرين ما هم عينه يدو فقير نقو يكبو هباريا مقفك اللغة هباري و نوع الدعاء كم يكون بين قرصان ورسولك عليه الصلاة والسلام صارت يعني شيء حديث واحد فلين وها وحضارك له عبد رسول كيما دين ومدي سيوته الدعاء صارت فلين وها على أي حال واحد تكتب كلمة أما كلمة قف واستعماله يا أصل كذا الله استعماله يا حويان إن حضارك له لكن حضارا لو قلت شيء حوار أنا واتشين وات واتنا كلوية حاجة ضمني أقول مثلا عقرة حلقة بغنبة أوكي عقرة وبغنبة ورسول كل دم رجيس قارثم حديث الناس السعودية ما هنا حوار وحوار لأنه قبوا نستعمل لا يهو يلو هو مركا إنه هنا كلام لوك كل جواب يتراح لوك إنه لقى أنا ما تعلد ومن أشي لوك إنه لقى ما جرت يبرك اللي يقول في ما كان هذا النوع عصا كله حوار ولا خيسا لكن قف وقول ما كذا ما حي حوار على أي حال كلمة ويحك لمن وقع في هلكة من لغو استعماله فإن كان يستحقها هذه هلكة ومتيستوح على رن وحويان وحلا رن دون ويلك دعاء عليه ولو حواريا هذون متيسين إن ويحك بل رنيا ترحب من عليه وتوجع له إذا قف لغونا حرسني أما لغو دبرنا حديثك وحنا تسنى يا إنا يبنان تهي هذه قف وذي يجيل وذي حرمك إما كله وذي يقف حاجك وكحيني إنا يبنان تهي إلا فولا إلا فولا إنا يبنان تهي بحديثك وحنا تسنى حكم كيدنا أهل العلم قولوا واحد أهلين وحويان وحوالا فولي قالوا كلا واحد أهلين وحلا فولي من عند الحاج وقت الله بحلو ما تصل فولي ماي قالوا كلا واحد ما ين عند الاضطرار أما عند الضرورة لكن الضرورة يشرتو وبلا فولي صدق هذا قول بيكوت مامي واحد صار طيبة إن واحد ويان قلنا قرر إلى أهلين سب ظهري ذكره وبواج إلا فولا وبواج ورسولك مفرج يقول اركبها فوج لكن أمر كان والإرشاد أو للإباحة وحفري رسولك عليه السلام إنه مركا ما دام ولا لغيني إنه كفى إذا يو وبهاي هاي إنه قفك إنه مركا وفوله أما وقفك إنه أرك يو إن لفولا هديك إنه البنانين حرام هاي وعدين يا مركا إن لفول فرسول الله فول الكبح رسولك عليه السلام مركا مركي لباد وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة وحويا مركي لباد أو مركي صدحات أيوه رسولك عليه الصلاة والسلام يعني لو تشربك علي أما ما صدح شار شك الراوي حديث الإمام البخاري رحمه الله وكو كقاطي وود للشري إن قف وحي وقف وبحي إنو كنت فاعكر واقف شيء وقفي إنو كنت فاعكر أوه نين كاني نيف كان هديقة ايه وبحيي ايه وضمكة وحويا واكوين تفاعية وشيء وبحيي ويان وهدي وضم وإلهي سبحانه وتعالى وقل واني حضر وكا رسول كفري عليه السلام وكوين تفاعه وانو فلاب وفري مكا قفكي وحوقفيي شيء وقف بحيي بار وقف وبحيي اما بركي وقف وبحيي شيء وقف وبحيي وكوين تفاعي كرا بركي وقف وبحيي بيه الوعي بكرا سوونا تدخل من نقطة يا أيوة وأكرر عن سنين سلا سكرة بيرتي أدو حجب هذا النقطة قالت وكنت فاع وكنت فاعي مكوا واقف وقفي أدو كتب القرآن وقفيه كتبت القرآن كوقف جو بحيد يسنا واقف سن كرا وصل دخل مكوا حنا واقف سنين أبو واقف سنين وهل مجرب يعني وكنت فاعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي وحي فري أن أقوم على بدنه إن أن جلسي أن كقمه يعني قمتان وحكرا ما هي وحوي إن قفك توليه بإصلاح شأنها جيل إلى لنتيسي يعرفك يمرك داقيسي يورا بنتيسي يكحينتيسي وحاصل وحتها إن لقشق يجلد إن لقشق يبهين إلى لنبو بهين ورابين بو بهين راعتان بو بهين يعني أعماشها صلى الله إنان كقم توليه أي فري أن أقوم على بدنه إنان جالسي هديقاها أن أرمه أرمه توليه بي فري وأن أتصدق بلحمها هلب كذين إنان صدق ريسته بي فري وأن أتصدق بلحمها هلب كذين صدق وبحيه بي فري يو جلودها هرقه بي وأجلتها يهريدي وأن لا أعطي الجزارة يئن أنا سين منك مركا حولها قلي منها قيل حق سأنا كسين شيء وحوى هي اللي بكالة قلي نحو أنا كسين وأن لا أعطي الجزارة إنك جزار كها حولها قلي إن أنا منها شيء وحوى أنا كسين مركا هي اللي كي قيلة حبينا أنا كسين بفرج وقال أقول نحن نعطيه من عندنا نحن نعطيه أنك سينينا ننكاسي من عندنا أكثر إذا كسينينا مش قايد ديسا ها مش قايد ديسا ها أنك سينينا مش قايد ديسا أنك بحنين أو مش قايد لو سين ما يدوحي وقايد وأن لا أعطي الجزارة جزارك إنا ننسيني وننكي قري قيلة منها قيلة حقي سينا ننكسيني هلب كيسا شيئا وحوا وقال نحن نعطيه أنك سينا من عندنا أنك حقا يكا سينينا وحويا هلبك هلبك وصدقه إلا غسين ما مش قايد وحلا سينا لعدت سنة بحني مش قايد سنة بحني وي مركا أجلد وحويا وأجلتها وهريدي ويا وقال وحي لساري هوي لساري ويا أوكا أوكا مثلا وحي قيل لسعودي أو رنبا هرقيهيسي هيريبكيسي إيا وحويان هيريديسي وحيو صارنا رنبا صدق الله بحني وعلى حديث كنا تسنية إن هديد هيريبكود فصدقيني صدق الله بحني هديدنا وحوقع السماء لوقع يوضى لوقع يبنيا مركز حوليه هدي قال قشيد ولا وقع يوضى إلى أبعد فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وحسبين دونتا هلكي وحوات كعون القشي إن تكرنا صدقة بحنسة وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وحكعنا من الله سبحانه وتعالى هلكا القشين يحولها القشين هلكا وحكعنا وأطعموا البائس الفقير مسكين كنا هلقي قوضي وهلا سي مكان مسكين كي بالا سينيا أدوغونا وحوات كعونيسا وصدا من ذاك الحراها مع هرقهود يلي بكودي هرقهود يوحورنا بين الله بحنس وغلو بحني يحديث كم سنين سيدا أكرا إن كان إمكا ورسول كله يالا سيني وعاكو السنسة يعني هديقة وحكا مدين اللي بإينا حارانت هديقة يلي بكيسي وحكا مدين الإبساء وحاران إن كان وكو شقي وامنين عصور شكرا ستكو شقين أي ويا wuxuu ku shaqeynay in xoolahu ku qalo aduguna mushqay asiisi marka waxayna ka dhaxay heshiis ah in usna u shaqeeyo oo marka xoolahu qalo aduguna mushqay asiisi marka mushqaydiisi u siinmaysi xoolahu u qalo u siinmaysi walaana nooc baa kamid weeyaan bay dhahayaan culimadu maadaama oo marka ka la diiday in xoolahi hadiga hal la iibiyaan waa xaraan in xoolahi hadiga la iibiyaa waa xaraan maadaama oo ujeedada ma la diiday in mushqayad looga dhigo qofkii وقفكي فوقه حوله فوق عليه لبان مشقايد كوسينيا يعني هلك تاه دال ديدي إن هيلبكي هديها لأيبيا إذا هو حرام لكن واحد بنان نكمل نمك حولها قلي إن مشقايد سلسيو مشقايد دي سوكو شقيني ولا سينيا نكمل أجيرك وجردي سوى ولا سين بنا هيلبكنا وحوله سين بنا صدقاهم خاصيد وي بنان لكن ان وحويان خولي هديغاها اما ودخيدا هيد مثلا او كره ان فقاد لو دغو لدا انتاس قال وخا فقاد دا تاس با ماركا لديتين وخا كره رد سنه هدي رسولك عليه الصلاه والسلام وحج جيو هديني ان ماركا فربدنا نبي عليه الصلاه والسلام وخو هدي وبخيي وخيي ماركا وقال نف او جيل وقال نف او جيل مركز فضل بنو حويان وكنف عجيس ويا هاي اي مركز فربلا انك النف كل يقلي انك لابو نف قلس من مها انك لابو قلي كسدح قلنا اسكو من مها كطوان قلي كلاباتان قلنا اسكو من مها ويكرا نفع بنين مساكين تيبو نفع بنين مركز قلبي بنين كبنين هاي كبت صدق هيا وكفل لبنين عن زياد بن جبير قال رأيت ابن عمر ابن عمر بن عكرمة رضي الله عنه قد أتى أيمد على رجل قد أناخ فريسي بدنته أو كيسي أما نيف كيسي ينحوها سوق لي فقال وحري ابعثها كعي قياما أي قائمة حرايتها متاقا مقيدة ومركا اللقطة بالحلوح ري سنة محمد صلى الله عليه وسلم طريقة النبي محمد ككعي أي ما يروى فصل واي سنة محمد أي اتبع سنة محمد محمد سنه سراع صلى الله عليه وسلم مركاين ابن عمر رضي الله عنه ويم من حويان نفكي سقلي قد أناخ وفرسيوت ويوي أنا وفرسي نفكي قد أناخ بدنته نفكي هديها أوكي وذيب فريسي ينحرها سقول مكاسي قرية قرعي فقال ابعثها كعب فرق كدايو فريسين قياما أي قائمة أيضا أوتها حال كونها قائمة حالايتها متها مقيدة لقطة برحنا مجحرين كصدق لقود متها جنتي سألوا بحسن ضل الدنيا أو حويه ولقط بالحسن صلى الله عليه وسلم سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما كده سنة فاءت راهدي كروي لو واحد ما كان يشوف في عبوس قدر يطايو حلو يتابع سنة محمد محمد النهسي راع واجي أما سنة محمد محمد النهسي ويا هو سنة محمد محمد سنيسي ويان وطريقة ذي رسولك عليه الصلاة والسلام يعني. وحين تسينا يا إن سنيه رسولك عليه الصلاة والسلام وسيح وشني حديث كان ابن عمر حديث أبو داود وصوصاري نووينا ويدوها صحيحا على شرط مسلمين ابن الدقيق العيد ابن سكن يشيخ الألباني أصحاح يالان عبد الرحمن بن صابت وحيلي نبي عليه الصلاة والسلام أصحاب تيسو وحي قلي ترين حولها مجيلة يقلي ترين معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها يظل نكتب برحل حري انت كلا لغه هنا صدح لك لنا كنت هاجن بالجورع ترين مكا نكتب برحل واللغ لابيا والحريا صدح لك لنا كنت هاجن بالجورع ها والله كانت لبدا لبدا هراء وقعمة مكا لبدا لبدا ميت كميدا برحل بالا اللابي قرر الله سينو بحسن نفس ما كل قليل مقرمس ما كسا لجورعي ما كجيلة ما كلجورعي ولا توتشيني ولقط لقط بدحنا والله حري عيد القرآن كهي سورة حد كشرت فإذا وجب جنوبها فكلوا منها يا حسوسا يا فإذا وجبت جنوبها وكيف رسلت لها وهي على أي حال قرآن كان إله سبحانه وتعالى ختمه سورة الحج حوالها أنت كلاح علي أرجي يالله يقول الفريسيني أم ولا تشيفني ولا قال يسلم معروفك لكن قيل لي ولا تالي ويتشوف سنين وانا سيدة أقول لي بكير إنه في اللي قوري عكار هذي كلاح في مكان الفريسيو إنه سيدة دورة وبحصني أردي هذه اللي وجهي مكها أفرت اللي قلنا داينا قلنا توتشينا وابحصناي كم حالة سمينا يا ولو طال الله ويا قعدت هارب بيرح ولا الله ويا تناح مين وساس الله جوراي تاسناح كنت سنة صح إن يعني حديث رسولك عليه الصلاة والسلام ويجري مركب حق جورع سين جورع وناتية مركب حق لي سينا واحد مركب حق لي سينا دي لتنك وناتية مركا وإحسان الذبيح والرفق بالحيوان حيوان كلوري برسنامي إحسان الذبيح برجو هرسين يلي شري وحجيل الجورع اللي جيبين شري إنا بنانين بكت سنس ويدو إحسان نما حيوان كلوري برسين هاي نما ما تجيل الجورعي جد به الرهل اللي جلمر شريه ولا جيبيني ما هو الجواه بدي ثنا الجورعي حرام حرام ويان تنوع صدقني فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة مركز حجور عسين جورع وناتشي ورسول كده على سنة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لكي مركز دوني وحقلا وحويا مديدي حصف هافة سوصف عن هافة وحو جورع ينا هو غرر حيب الرسول كده عليه الصلاة والسلام وكواسا سطلع له غرر حيني ولمن علم الوحيد هذين مديدي إلا تصامة تصامة وحكا للي نافك إلا جورع نافك إلا تصامة وأدي ذي أمه ما فهمت كي كل الجورع يه نده صار سنوا بحسني مركا إحسانك وحكم إذا يجدي يوصف عن الله فيه مركا الجورع يصف عن لو جورعه إن أن نافك نافك أن الجورع يا أن لا تسين نافك يجدي لو جورع يا إن لا تسين حيا فربنا إنه عاصك لا في أهل العلم لا شيء جن أو عيت النامي مركا إن لقى جبيه هذا الكذب ده باب الغسل للمحرم كان باب الرؤيا هاي قفكي محرم كاها حرم حج حدي ما رشدوا مرني باب الغسل ما رشد أيو باوية هاي ما رشد يقول المحرم قفكي محرم كاها أصغنات هاي يعني قفكي مركو إحرامته حيواها حرامتك وحكم إذا عذرك وحكم إذا عذرك عادي هاي وحرن شري وحكم إذا قروح يعني قفكي إنه مارك تيي ترفع وردوا كحرام بهذا إنه مارك تتميه سي يو تيركي سي يو إنه سيد مركب وراء هنشر يا أخره إنه نهان وادا مركب وراء عذب مسنشر يا وام مرنشر يا ماذا حا مركب وحويان وفيري شر يا وسكن شر يا در قرب لدم بحرنشر يا سانسو هنشر مركب ما أنت ولا جتجي مركب كتجيتان كأرمها لا جتجي يا لما أنت دماها إنه قف وكتب شو كنوا معروف مر هذا اللي أرمها أصلا قف خسكير عليه محرم كيهي تاسيم يعنيها دماها inuu qofku jirkiisuna maari karin nadaafadii inuu ilaalinayo maya nadaafadii waa ilaalinaya wixii loo diidayna waa ka fogaanayaa marka taasoo sheekhu tilmaamayaayo wuxuu diid tusinayaa inaanay xaraam ahayn inuu qofku jirkiisa u meero iyo inuu jirkiisa nadiifiyo nadaafadii inuu ku dadaalo yani wixii wasakhda ahaa xumaantii iska ilaaliyo inuu ka fogaanayo tarafihi iyo cadarkii iyo wixii loo diiday oo dhan عن عبد الله عن عبد الله ابن حنين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالأبواب ما يشاء أبوال يلاحظوا بيسكو خلافه يعني مثل علمي بيسكو قفتين أبواب يعني هو meel u dhaxaysa maka iyo madiina halka markii marayaan bay mas'alo cilmiye isku qabteen way faqaal ibn abbas abdullah ibn abbas wuxuu yagsiru almuhrimu ra'sahu ninka muhrimkii madixiisa waa meeraya wa qaala almiswaq wala socdaa laakiin saxaabadii labadii saxaabadii wuxuu ninka muxrimka ee xajka tagaya ama ninka xaajigiihi muxrimka ama cumrada xidhay madixiisii waa mayri karaayo xaaraan kama aha inuu meedo kii kale wuxuu maayana inuu meedo ma banaan marka waa in loo garqaado qaala fa arsalani ibn cabbaas marka cabdullaahi baa cabdullahi ibn cabbaas baa idiray ilaa abi ayuub alansaari abu ayuub saxaabigii la odhan jiray ayuu ii diray radia allahu canhu isagoo markaa weydiinay su-aasha su-aashaasoo weydiin wey fawajadtuhu waxaan helay yaktasil isagoo ku meedhanaya bayna alqarnayn laba qori dhexdood oo dhe marka laba qori dhexdood isagoo ku meedhanaya xeladeed marka alcamuudaan alladaani tushaddu fiihim alkhashala isagaa na fasiri doona waa labadaa qori laba qori weye laba qori marka wahuwa yasturu bithoobin marana wahuwa yustaru bithoobi marana waa lagu asturay maraa lagu asturayo in laba qori loo taagay oo marana lagu xidhay dadka ka asturta oo markaa uu meedhanaya fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala wuxuu uhi man haada kana waa kuma faqultu ana cabdullahi ibn xunayn ana waxaan uhi cabdullahi arsalanii ilayka cabdullahi ibn cabbaas cabdullahi ibn cabbaas baa ii kaasoo diray yas'aluka waxa uu ku weydiinayaa kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulku sidee buu yagsilu ra'sahu madaxiisa sidee buu rasuulku u meeri jiray wahuwa muxrimun isagoo muxrim ah sidee buu madaxiisa u meeri jiray fawadaca abu ayuub abu ayuub wuxuu dhigay yadahu gacantiisa cala tawbi maradii maradii buu saaray gacantiisii fata'ahu hoos buu maradii u dhigay marka xataa badaa liya ra'sahu ilaa madaxiisii wii muujiyey uma qaala alinsaani qof wuxuu ku yidhi yasubu calayhi almaa qof markaa biyo ku shubayey biyo markaa ugu shushubayey waxa uu ku yidhi usbub ku shub buu yidhi fasaba calaa ra'sii madaxiisii buu ku shubay uma xaraka ra'sahu biyadayhi labadiisii gacmood buu madaxa ku dhaqdhaqaajiyey markaa madaxa ku dhaqaajiyey uma xaraka ra'sahu madaxiisa ayuu ku dhaqaajiyey biyadayhi labadiisii gacmood faaqbala bihimaa xaggan hor ula soo qaabilay labadii gacmood wa adbara dibna wajiyey markuu madaxii meeday yacni xaggan usan usoo meeday oo isan gacanta usoo kiciyey xaggaa dibna haddana jooga kiciyey madaxo dhan bu yacni ku camimay waay uma qaala wuxuu ihi haakadaa ra'aytuhu sala allahu calayhi wasalama yafcalu sidaas baan arkay rasuulka ilaahay oo samaynaya sidaas baan arkay isagoo samayn yani madaxiisa maaday isagoo muxrima وفي رواية فقال المسور لابن عباس ابن عباس وحو كيل لا أماريك أبدا دبدا به كولا مرمي ماي سنة ذيك بهري ابن عباس ابن عباس بعد حديث وافقي رسولك يعني سبور منك محرك وما نكره مسور روح ما نكره أبا يبن روح عنك رسولك ومحرم أه وحرم حج قبع أوه ما دي حيث ما لا يبع ينعك مكا دليل كيف حوشي قولك ابن عباس القرنان العمودان ولبد قري اللذان لبد تشد فيهم الخشبة لوح لغات كي ألا تعلق عليها البكرة waxa weeyaan bakrada waxa weey ceelka marka laga soo saarayo waadaan laba quriba la dhigayaa labada quriba dhexda la saarayaa quriga dhexda la saar labada quri adkeenaya ee lagu soo meermaya xariga taas baa la dhahdaa bakar marka dhagax maxaan u jeedaa qorigaas labada qori lagu dhex adkeenayo ayaa waxaa la dhahdaa qarnaan labada marka labada qori loo taagay waa maran loogu xiday waa lagu asturaya marka nagu ku meedhanaya meesha الأبواب بفتح الهمزة وسكون الباء الموحدة والمد موضع معين بين مكة والمدينة ومال مكة المدينة أرض حيصة الخريبة بلا الهذابة لما حديث كوحي نت سنية إن يبنات هاي قبكي محرم كاها إنو مرنك شركي سي إنو مرن تميه يمدحي إنو مرن وحي اللو دي دي كحاران تهابو قبكي سكي لالنية لكن نظافة دي يشركي أو إلالي وميرا وما دي حيو وميرا ما دي لسو وعسكي لأنه يقول إنه تميهي سي وقويه أما وضادي انت أصنع بحديثك المسلم لكن فوائد كرنا وكتر أيها أهل الرجوع إلى أهل العلم مسألة هذا لسكو قط ومسألة واعينك أيها وسألة لسكو قط إن يتهاين علماء العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن بنات مثالك اجتهادي هاي نضف قول عندي كرام وقف الرأي كي لنكر إن عباس وحيدي ما بنانا إن من عباس وحيدي بنات إنه مرتا وحوا يمدح وميرا مصدرنا وحيدي ما بنانا إنه مدح وميرا وحكا لا إن بسنة حديث أخذ الصحابي عن الصحابي بواسطة التابعي ابن عباس إن تابعي ودري وحيدي لي أبو أيوب كم لتري يلا صد لدرين وكي وأيوب أنساري وصحابي ninkani kan dirayana waa saxaabi ninka la dirayana waa taabiici waxa sawidisa rasuulka kaleey rasuul uu meedan jiray markuu isagu muxrima marka waa u tagay waa ka soo qaaday warkii min abbas musuud suud uu rasuulas uu meedan jiray markii isagu maalay tusa marka akhdhu saxaabi aan saxaabi saxaabi saxaabi ka qaalani hadiis laakiin yaa u dhaxaya bi wasilati taabiici taabiic baa u dhaxaya باب فسخ الحج الى العمره يعني باب وحو يحي حجكي او لو رغو او لو فسخو عمره لو رغو فسخ باب فسخ الحج حجكي او لو رغو او لو فسخ الى العمره عمره لو رغو باب يحي مركا حجكي با حج من حرتي عمره بدرس مركوا تحويل النية من الحج إلى العمرة. مركوا رقبة حج وحدي. مركوا قبل الطواف. إنتن الطوافين كور. بواح وسمينا يا. إنه النية دي بدلو. عمره بدلو. مركوا متمتع بالنقل يا قفكي مركوا. أنا قفكي حج دوني. يا دوني مثلا وقت كهر واسك كوبين. وحقابة كارسن. قبل سمينا إنه حجكي وصاحبي. وبدلو وبدلو عمره بدلو. هذا مركو حج صوت قالنا واحد حرانيا حج بحرانيا محن غني أمريكا متمتع من غني متمتع من حد أمريكا وتمتع حويان مركو هر عمر الحرانيسا والحلال ويسا حج مركو صوت قالنا حج بحرانيسا مركو واحد تمتع بطالي لحظة ونقول كي حج صوت حدي إيه هدينا أن سوك حينين حج كيسي وحو بدليا عمره بدليا مركو عمره ولا يمادو يعني طواف بين طواف مركو لا يمادو صعيد بين الصفا والمروة ولا يمادو ماذا حوا قابنا يا وحلالوا يا حج مركو صدق لنا حج بحرمين هدو حوله هيا هلايا حواليه مركو القرية هدو هيا صدق عشان حج بكل حسوم يا طبعا عشان مركو نقضي حسوم يا تلك عشرات كان مكا متمتع عمره يحجك عمره مستقل يا حج مستقل يعني عمره قار وحج أن لسعونين وأعماشي لقار والله يمني يا عمره حج قار وأعماشي سقار والله من عمره أن لسعونين بولا يمني في عام واحد وسفر واحد سنة قديه حسن قديه هي سفر كلية سفر كلية وسفري أيوه بكل شمعي عمره قار وحج أن لسعونين يا حج قار وعمره أن لسعونين تمتع مكة وكاوي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحج نبي يا صحابتي حج بيحبان وليس مع أحد منهم هدي قف أي كمدنا مول هدي أهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه نبي صحابي سوحي حدن بالحج حج أي حدن وليس مع أحد منهم قف أي كمدنا معي سموهين هدي وحدي مكاسي مول قفنا غير النبي صلى الله عليه وسلم النبي إلهي أنا هين وطلحة أي طلحة أنا هين وقدم علي من اليمن على نوح كيم اليمن وكسوق علي طلحة مكة وابن عبيد طلحة وحويان طلحة ابن عبد الله بن عثمان القرشي وين وقدم علي من اليمن على نيمن وكسوق علي فقال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحن حدي بان حدي أهللت وحن حدي بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم نبي إلهي وحن بان حدي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه نبي أصحاب جيس وحن فري أن يجعلوها عمرة إن عمرك يلام فيطوف ويطوافان ثم يقصر ديت المذحي أي قابيان ويحل ويحلالوبان إلا من كان معه الهدي قفكي هدي معيس وها مويان يعني قفكي هدي وري موياني إن ذلك لي حلال وبان فقالوا وحد أهلين ننطلق إلى منا ومن أيان أكعنا ونتقنا وذكر أحدنا مدك يحب بنتي سترنكنا يقطر أي دائس فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرنك النبي أي قارك فقال لو استقبلت من أمري أرنك هدار مركي هراء قبن لها ما استدبرت من دبتشي دي ما أهديت هدي ما سوك حيين ولولا أن معي الهدي هدي هدان وذي لهين لأحللت وانحلالوا بلها ولولا أن معي الهدي هدي هدان وذي لهين لأحللت وانحلالوا بلها يعني إمك هدي ما وضايو ما حلالوا بي ويان لو استقبلت من أمري راسي معنى هذا حوالي هذي يعني أن أرن كي أن أذان لها مرك هراء يعني عمرك بتمنية إنه عمرك اللي يسوي لها هذي مرك هراء أرن كي لقى دبتي كرا يو مرك هراء إنه قلنا هذي أنا صاحبه يو أنا أثنان لها ولولا أن معي الهدي هدي أنا وذي لها لا حلت والحلال بلها وحاضت عائشة واي حي الله فنسكت المناسك مناسكتي يا عماشي حجك وايلتي من كلها لما تيدبع ويلتي ميت عماش حاجك غير لكن أنها لم تطف البيت بيت ميت غافين قالت وحيت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة حج عمرة يلتغيسين وأنطلق بحج أنا حجك يلتغي فآمر عبد الرحمن ابن أبي بكر عبد الرحمن أبي بكر وأمرك أي ولا الله هين عاشا أيو فري أن يخرج معها إن لبحوا راعه إلى التنعيم حقا يتنعيم إن أرعوه فاعتمرت بعد الحج حج كدبدي آيات دبيتنا عمره سطي رسولك عليه الصلاة والسلام صحابة جيسي يحجك صاحبي مكا أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج نبي جيسي حبيسي حج في حدان نبي صلى الله عليه وسلم صنعنا هرصة الماني حج كي سوحا وها حج عمره وصعله وقارن بها حديثنا وإحنا السنة يا إنه نبي حج حدي لكن معنى هذا حوي نبي عليه الصلاة والسلام مركب هروح حدا حج كلي دبيتنا عمره ده تردح قليل ما كده مركب هو حج بحدي هذانا عمره ذي أيو ده قليل حجك ومرة كده ما هذانا عمره حدي ده بيتنوح أو النغضي قاري حج عمره وصعوده مثل حدي أيو النغض وعاكلاء علمه ذي لهذين نبي عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا من أول الأمر مركب هو الرئيس وحو حدي قارن بوها يعني حج عمره الله بوضى بواه وضع حدي مرها دي عمره دي اي حج كي سوق وذا قشي وقفك حج بحدي عمرنا واحد دي عمره دي حج كي بي كده احترتها وحل لقى عبري مركا حج با لقى عبري هل قف قولن لها حج عمره حدي ايو حج بحدي marka xaj buu xidhay macnaheedu waxa weeye cumradii inay wada socotaa cumradu waa ku dhex jirtaa sidaasna waa lagu fasiray xadiidka yani bilxaj idaa xajku rasuul xidhay xadiidku taala walaysa maca axadin minhum hadyun hadi may wadin rasuulka mooyaane calayhi salaatu wasalaam marka dadkii hadiga aan wadin ba rasuulku furaya calalaya mubuu kasoo galay isagoo hadigii rasuulka wada xoolihii wada markaasna wuxuu xidhay wuxuu rasuulka xidhay rasuulka wuxuu xidhay xaj iyo cumro wada socda marka waxa uu faray dadkii fa amara annabiyu sal alay slam asxaabahu an yajcaluuha cumratan wuxuu faray saxaabadii inay cumro ka dhigaan maadaama oona hadi aynay wadin oo isagu waa kan xadiidka kule law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdayt hadi haddaana soo kaxayn lahayn cumran xidhan lahaa keliya marka hore yani mutamatic baa noqon lahaa oo markaan cumrada xidho cumrada aan la imaado tawaafkii sacigii waan xalaaloobi lahaa laakiin maanta hadii ma wadaayo hadigaas ilaa uu gaadho meeshii lagu qalayay ma xalaaloobay marka dadkii hadiga aan wadin wuxuu faray inay markaa ay cumro ay u bedelaan xajkii inay fasakhaan qabla tawaaf intayna tawaafun ka hor weeyaan xataa dumarkiisii qaar ka mida waa faray dumarkiisii waa faray xataa wuxuu faray inantiisii faatima inay waxa weeyaan saa yeesho oo ay xajkii cumro ay u bedesho xajkii cumro ay u bedesho ay markaa tamatucay noqoto waay low istaqbaltu min amri mastadbartu maa ahdayt wuxuu tamaniyaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii hore hadduuna hadii soo kaxayn lahayn inuu marka waxa weeyaan uu xidhan lahaa cumro tamatuc inuu leeman lahaa markaasaas culimmada halka waxay ka qaateen inay cumradu waxaan jeeda ayaan tamatucu inuu ka fadli badan yahay qaraan waa rasuulkiiba tamaniyey rasuulkiiba tamaniyey marka haddii aan marka waxa weeyaan arrinkayga aan marka hore qaabili lahaa hadii maan soo kaxeeyeen marka horeba waxaan soo xidhan lahaa cumra soo xidhan lahaa waxaadat caaisha caaisha waa xayad halka waxay da waxayhahdeen culimmadu waxay ahayd meesha sarifa la yidhaahdo waxayna ku daahirowday carafa fanasakat almanaasika kullaha manaasigtoo dhan bay la timid acmaasha xajkoo dhan bay la timid hayra annaha lam tadf ilbeyt beytkiinaa toogta ma banaana xaaraam weeyaan gabadha yani xayadada ah ama dhiigga caadada leh inay tawaafkii la timaado oo beytkii tawaafta ma banaana laakiin acmaashii manaasigta kaleo dhan way leemanaysa minay tegaysaa carafay tegaysaa jamaraadkiiba tuuranaysaa xoolihii iyo marka acmaashii xajka oo dhan waa lala imanaya waxaa keliya waxayna la imanaynin inay beytkii tawaafto oo beytka iyada waa ka xaram ya sacigii waa la iman kartaa laakiin de sacigii tawaafkii lasma weydaarin karo laakiin beytkunbay tawaafkii tawaafkunbay iska ilaalinaysaa ama sacigii sacigi way la iman kartaa oo sacigi way la imanaysaa sacigii looma diidin sacigina looma shardiyo qofkii inuu daahir yahay laakiin tawaafku waxaa loo shardiyaa culimmo shardi uga dhigeen inuu qofku daahir yahay tahaaradana waa laba qaybood tahaarada ruuxii dumarka ahayd inay dhiiggii caadada ahaa ay ka daahir tahay tahaaradii weyneyd xadadkii akbarka ahaa qofkii inuu ka daahir yahay iyo xadadkii asqarka xadadka asqarka iyo xadadka akbarka labadaba jumhuurul culamaa waxay yidhahdeen waxa u shardi ah inuu qofku daahir yahay yacni inuu xataa weyse qabo isagoo weyse qabo inuu tawaafa hadday weyse jabto waa ka baxaya waa isagoo weysanaya ma halkii bu kasii wadaya mise kama sii wadayo iyadana waa ahlu cilmiga aqwaal buu ku leeyahy yani waa sida salaada kaleo hadduu qofku isagoo salaadii tukanayo uu weysiisa ay jabto salaada waa ka baxaya waa isagoo weysanaya markuu soo weysisto ma halkii uu ku joogto muu kasii wadayaa isagu soo wada celinaya waa laba qowl yani marka waa soo wada celinaya sidaa saxiixi sawaabki waxa weeyaan beytka tawaabka waxaa loo shardiyaa inay gabadhu ay ka daahir tahay dhiiggii caadada ahaa inay ka daahir tahay nifaaskii laakiin weysadu shardi ma hayo waxa dalilo kusoo arooray in weyse loo shardiyaana lama hayo qaalat yaa rasuul llah tantaliquuna bixajin wa cumra wa antaliqu bixajin waxaad la tegeysiin dadkii waxay la noqonayaan iyago oo yani madiine waxay ku noqonayaan iyagoo xaj iyo cumro la yimi ana hal xaj keliyan layim xaj keliyan maan marka layim marka maxaan yeelayaaba leeyay yani cumradii waan u baahanay rasuulku wuxuu faray walaalkeed cabdiraxmaan abu bakar inuu raaco meesha tanciim la yidhaahdo tanciim waxa weeyaan xag maka xaramka laga baxayaa xagga madiine ayo markaas looga baxayaa saddex meel baana markaa la baxay iyo xaramka saddex meelba iyo la dhaafay waxa xaramka la dhaafay looga baxaya مسجد بكيا لو حرا إما كمسجد عائشة على رحوة مسجد عائشة بان كلا يلا أتعرف قوي ترى أنا وتسع عمر إسلام يا تنعين هل كاسل كلا سألت كاسك صحبة هل كاس بوجي دب تنوأو ويكسر على طي عمر إلى تنت مك أيضا أو كلا وبرنا تد كنا عاصم كلا عذر ضاع كلا إمرك هراء كجالسين وعمر إلى صدق الله مكلا مثلا عمر اللي مادا كودي حيا الله هاي قبكي صاحب سامي dadka noocaas oo kale way u banaan tahay inay la yimaadaan Umar gadaal laakiin qof kale yaani uma banaana sababki qaar ka mid ah ay sameeyaan oo inay Umaradu ku celceliyaan Umaradu ku celceliyaan waxa laga yaabaa inuu mid tan 3 4 jeer 5 jeer uu la yimaado Umaradu tan noocaas oo kale ahlu cilmi way diideen haddii taas jir lahayn da saxaabada wali min lahaa intaas Umar aw ila markii la wadi min lahaa maalin kasta laba jeer ama 3 jeer ma soo Umarasan lahaa laakiin كما يسقنا الصحابة دي رسول الله عليه الصلاة والسلام وحكى سقنا تكيليا عائشة رضي الله عنها عذر دار لحي عذر دار كذين وقوها حيضة أيهاي مركي سوسع تبي حيضي وحين في الطاهر وذا يضع عرفة شرط علم دي لحدين مركا قف قاس ومويان إنو قف كيكا لوحا ويان وعمرة سعي عليهم مبنى نعم عن جابر رضي الله عنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله يبان الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول أنك لبيك بالحج يعني أقول لك الحج أنه حرم الله وحقصة أراضي مسلم وكلا مهلين بالحج أنه حج حرم الله فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي لوحنا فري إن عمرك لقنا فجعلناها عمرة العمر المبدلة وقفك هدي عن سوك حين سيدا درد علم ذو حلاهي قفك هدون هدي سوك حين حج كلين وصاحبه وحواتك إن عمره بدله تمتع لي واي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قال هاي وحوصوك لي وأصحابه أصحابتي صبيحة رابعة من ذي الحجة أروتي أفراد أي ذي الحجة أي صوت قالين مهلين بالحج يقول حج حدي فأمره عفرا يجعلها عمرة عمرين كدقان فقالوا يا رسول الله رسول وحي رسولك إله أي الحل حلالو قيبان الله يمننا يعني وحي أقيهن حج كن لبح حلالو لي حلالو غير يحلالو قوي مركا عمرنا مرهدين عمرو بدلني من عمره الله لما طوافك يسعي الله لما أمه ما دي حنانو قابلنا حلالو قيبان حلالو دي يا رابا سوى حلالو قي وينا فحج كن لبح حلالو لي حلال غير حويان شيء كسته حرام كه حلال بكون قنيا قارما مك الجمرة ده تورتي الجمرة ده تورتي مك لا جرب الدمرك الدمرك هو حلال بكون قنيا مك طواف طواف فاضل لتمان مك والله ولا تشر حلال غير حويان مك حويان مع طواف مك لتمان إلا دمرك حلال بكون قنيا مك أي الحل هو حلال غير قال الحل كله يوح كسته وين حلال مك شيء كستا أو مركوا حلال كها إمك وايدنا حلال حتى ضمر كويدنا حلال مركوا أصحاب صبيحة رابعة من ذي الحجة أروتي أفراد ذي الحجة بيصوغ على مكة وحنوب بلابني حج أروتي سديدات يبش ذي الحجة مثلا عشاء كارسن أفر عشاء كل يوم كارسن هذا مركوا يعني مش كلوي أي الحل مركوا حديث كهارو وين صيروا إذا رنيه وكون صحابه رسولك كويدا هذين مركوا رسولك كويدا بدلا وحجم صحرة هنا مركز إمك الطوافق يسعي إلى تبادين ماذا حنا قابية عمر كديق عمره بدل بوج بقاس واحد إلى هذا منطلق إلى منن منا ومنن تجينا وما له مشاعر حجك ومنن تجينا وذكر أحدنا يقطر وذكر أحدنا يقطر مت كايو حبنتي سترن كنا أي دعيس يعني واحد قلت هذا يقول أو مركب حويان أنت حلال وبين وانتي لي مادين طوافكي سعيكي مادحي قابين حلال اي نغلين داتن الدمركي وتقين داتن اسلامك الله هدنا مالين امال امالك بعد هدنا من الله بحي يعني وحي لي هنا حلالو قيق وسخير يا وسخير كوبي وحا حصل وحا سخير كوبي بوي مالك حديث وحا كم مغطاء يعني اروت افراد بسوق قرين اروت افراد بسوق قرين اروت سيديدادنا وحا الله بحي امنا عماش حجك بالاوانس مالك مالين تشانات يا مالين تليحات يا مالين تدبات صدح وعشة بيحي هاني الحلال marka saas bi u leeyeen wax yaro koon baan haysanabe mana wanta yaro koon haysanaba ya hadal mina tagnaayo dumarka nagu tagen marka rasuulku faray inay xalaalooban أي الحل؟ قال الحل كله حلال ورب الله حليم. لك قف مركه تمتع يا حي عمر صحبه طواف بوليمن يا سعيد بوليمن يا مدحنا وقابسنا يا وحلال ومك وحلال ومك اللي هي معنى الحويان وحي حارانك كاها بحلال منه بلك حارانك كاها بلك طولان حلال بنغني عدرك حارانك كاها حلال بنغني ان تشيركي تمهينو بوية حارانك كاها وشارك حرام وحارانك كاها دمركي حلال بنغني يعني وحي حارانك كاها وردن وقتك حلال بنغني. عن عروة ابن الزبير حديثة صحيح تماميا فسخ الحج حج كنا فسخوا عمره لا بدلو حديثا لكن دمبه وأبواب حج كتعلو ضونا أي مكان سنين. عن عروة ابن الزبير قال سئل أسامة ابن زيد أسامة أيها اللويديين وأنا جالس أنا أفرد يا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير سيديو رسول كوس عنسري حين دفع مركو صوم غضو يعني مركو عرفت صوم غضو مزلفو إيمان أيها سيديو سعنسري. قال كان يسير العنق أنا قوحويا والنوع من الصيد صعد يروي يعني أنا ديرني كان وقعها يسير العنق قوي يربس عنشري فإذا وجد مركو هلا فجوة ميل بنان مركو هلا نص ودقدقج يعني وصعد كبديني العنق انبساط الصيد وصعد كاركوما يعني دقدق كتشري والنص نفوق ذلك انت تكسر ريا مش هو عجلي marka dadku ay meel badan lagu jiro ciliriyana aayar busucinay marka waa hela meel faalana socodka kordhinay marka waa sidaa marka meel banana aad heshid socodka kordhin doonta marka aad heshid meel ciliri ku jirtina socodka dhimi doonta ay dadka jiirimaysaa ya marka yasiiru xina dafaca dafcigani waa min arafa ila muzdalif arafa ba waxa marka laga yimaado oo xajku maanta sidoo marka bilowdo qof waliba halkii uu deganaa makkah ka deganaa ka xadanay markuu xidho wuxuu tagayaa mina mina ma ku tago maalinta sideeda mina la tagayaa duhur baa lagu tukanay waqtigiisi laba raqacood iyadoo marka laga soo qaado salaad duhur asalka waqtigiisi laba raqacood magrib waqtigiisi saddex iyo raqacood salaad cisho waqtigeeda laba raqacood salaad subax baa lagu tukanay aroorti salaad waqti salaad subax la tukado qorraxduna ay soo baxdo waa aroorti sagaalad weeyaan baa mina laga tagayaa waxa la tagayaa carafa عرفة ظهر يعصر لبدا ولا تمعينيا تمع تقديم وقت يظهرك ما هو ظهرك صعب ولا بعض لا قديميا ولا قيميا لبر العود ظهر لتكني ترى ولا قيميا لبرك العصر لتكني كهر أنت ثلاثة لتكني كهر ولا خب ضيني يعني ما هو خب ضيني خب ضيني سرعة جسني ما خب ضيني لما تنظهر يعصر بعصر عيني ولا شو ذي إلا أنت قبل كذا عين حلقة ضيني وحويا يعني وهو رسول كتم الحج عرف إلهي سبحانه وتعالى ما ننتهز يباهي بجم الملائكة ملائكة صدقوا غفانا جاءوني شعثا غبرا ذاتك وحي مادم يقب بصاصا وبرضنا بي مادم قف كستا ما ننتهز وحي كدعي سيلهي وصيني مالك ويدعي سنيا ذكر كيبا لا إيمانيا قرآن كيبا أقريا نبي صلى الله عليه وسلم يعني وحويا انواع الذكر وقف بين الايمانين دعاء كد داري رسول كود كد دعاء يا اد كد داري هل كو استاغي دو كيما كنت كدي عصر كسرعيي دمهلي و خا صدقه قاقي و قرخ غدك غشي marka waa joogaya qofki ilaa inta qorax gudka galeysa dhacay markuu ogaado in gudka gashay ka sadaqo marka dafcigu waa intaas yasiiru xina dafaca u soo noqdo mina laga tagay mina ya arafa waxa u dhaxaysa muzdalifa marka ida lama wala dhaafayaan arafa lagu socda marka arafa tagti ee gabalku ku dhaco waa soo noqonaysa waxaan ku soo noqonaysa mina lagu soo noqonayo laakiin waxa u dhaxaysa muzdalifa muzdalifa marka loo hayni arafa ka soo noqonaysa muzdalifa de manasa muzdalifa loo hayni habeenkaas waa habeenka tobnaad marka magribkii marka gabalku dhaco magrib ku tagay mise arafa dib baa loo dhigay marka muzdalifati maadid baa tukanaysa magribkii oo soo xiisar gacadooda iyo salaadii cishaay oo laba gacadooda deetana waa iska saxan doonta salaadta subax marka la tukado salaadta subax awwal waqti haba laga tukanay waa aroorti tobnaad weeyaan inaguna xaggan ciidda ugu diyaar garoobayna salaadta subax waqtigeedi ugu horreeyey ayaa waxa weeyaan la tukanaya dabeetana qof salaadta subax marka tukado mashcar xaramka agtiisa imaaya ku ducaysanaya ama meeshuu joogaba waa ku ducaysanaya ilaa inta dhulku cadaan u noqon laakiin qoraxdu inay soo bixin markii qoraxdu soo baxdu ka tagay Muzdalifa wuxuu tagay Mina aroorta tobnaad inagoo inuu ciidayno xaaji wuxuu imanayaa Mina markuu Mina yimaada acmaal afar buu qabanayaa kow ramyi buu la imanayaa jamaradii buu tuuranayaa jamarad kale tuuranayaa waa saddex xadiidka saxna inay tusin doonaan jamarada mid bala tuuranayaa jamarada Al-Aqaba la yiraahdo jamarada mid bala tuuranayaa ramyi buu la imanayaa xoolihii buu qalay waa amal kalabaad dhabti buu la imanayaa madaxii wuxuu yaraa amalka saddexaad amalka afraad markuu saddexdaa amal la yimaado wuxuu tagayaa maka baytkii buu imanayaa tawaafkii buu imanayaa tawaaf al-ifaad tawaaf al-fadhi buu la imanayaa markuu tawaaf al-fadhi la yimaado yani waxa weeyaan rukni arkaanta xaj ka mid ah ayaa weeyaan tawaafadu waa xalaalood iyo xalaalood weyn markuu yimaado Mina waxa ugu horreeya qabanaya waa jamarada tuuranaya waa salaantii baa la dhimina jamarada markuu tuuro marka wax weeyaan neefkiina uu qalo waa xalaalood wax kasta xalaal buu noqday dumarka mooyaan markuu beedkii tagu tawaafana dumarkiina xalaal buu noqday wixii intaa ka dambeeya waa laba cisho oo Mina loo hooyanayo jamarada kala tuuranaya iyaguna wax sheegi doona insha Allah halkan ku dayno sallallahu alayhi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi.